الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد فبأسانيد المتصلات إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتابه شعب الإيمان: فصل في الإشارة إلى أطراف الأدلة في معرفة الله عز وجل وفي حدث العالم. العالم عبارة عن كل شيء غير الله، هو جملة الأجسام والأعراض، وجميع ذلك موجود في عدم بإيجاد الله عز وجل واختراعه إياه. موجود عن عدم بإيجاد الله عز وجل واختراعه إياه. قال الله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وسئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا الأمر فقال: كان الله ولم يكن شيء غيره، ثم ذكر الخلق. فإن قال قائل: فهل في العقل دليل على حدث الأجسام؟ قيل: نعم، وقد وجدنا الأجسام لا تنفك عن الحوادث المتعاقبة عليها، كالاجتماع والافتراق والسكون والحركة والألوان والطعوم والأرائح، وما لم ينفك من الحوادث، ولم يسبقها محدث مثلها. وإن قيل: وهل فيه دليل على حدث الأعراض؟ قيل: نعم، قد وجدناها تتضاد في الوجود، ولا يصبح وجود جميعها معا في محل، فثبت أن بعضها يبطل ببعض، وما يجوز عليه البطلان لا يكون إلا حادثا، لأن القديم لم يزل ولا يصح عليه العدم. فإن قال طيب عن عثمان، أنا نعم اقرأ. أحسن عليكم. قال: وبه إليه قال: فإن قال: فهل فيه دليل على أن الحوادث لا بد لها من محدث؟ قيل: نعم، حقيقة المحدث ما وجد من عن عدم، ولولا أن المحدث ما وجد عن عدم، ولولا أن موجودا أوجده لم يكن وجوده أولى من عدمه، ويتقدم بعضها على بعض. فلولا أن مقدما قادما ما تقدم منه لم يكن أن مقدما قدم ما تقدم قدم ما تقدم منه لم يكن حدوثه متقدما أو لا من حدوثه متأخرة، وكذلك وجود بعضه على بعض الهيئات المخصوصة يدل على جاعل خصه بتلك. لولاه لم يكن بعض الهيئات أولى من بعض، ولأن نشاهد الأجسام ينتقل أسبابها وتتبدل أحوالها، فلولا أن موقلا نقلها لم يكن انتقالها أولى من بقاء. نعم، ولأن نشاهد الأجسام تنتقل أسبابها وتتبدل أحوالها. نعم، تنتقل أسبابها وتتبدل أحوالها، فلولا أن موقلا نقلها لم يكن انتقالها أولى من بقاء. نعم، ماشي ماشي. أحسن عليك. لم يكن انتقالها أولى من بقائها عليها، وفي ذلك دليل على تعلقها بمن نقلها وحاجتها من غيرها. أحسن لك. من غيرها، وأنها مصنوعة، وأن لها صانعا غيرها، ونحن نصوره في الإنسان الذي هو في غاية الكمال والتمام، بأنه كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ولحما ودما. وقد علمنا أنه لم ينقل نفسه من حال إلى حال، لأن نراه في حال كمال قوته وتمام عقله، لا يقدر على أن يحدث لنفسه سمعا ولا بصرا، ولا أن يخلق لنفسه جارحة، فدل ذلك على أنه قبل تكامله واجتماع قوته عن ذلك أعجز. وقد رأيناه طفلا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا، وقد علمنا أنه لم ينقل نفسه من حال إلى حال، فدل على أن ناقلا نقله من حال إلى حال ودبره على ما هو عليه. ومما يبين ذلك أن القطن لا يجوز أن يتحول غزلا مفتولا ثم ثوبا منسوجا من غير صانع ولا مدبر، والطين والماء لا يجوز أن يصير لبنا مشيدا من غير بان، وكما لا يجوز صانع لا صنع له، لا يجوز صنع إلا من صانع، لا يجوز صنع إلا من صانع. وقد نبهنا الله تعالى في غير موضع من كتابه العزيز على ما ذكرنا من العبر، فقال عز وجل: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وإن قال قائل ومن لكم بأن أثر الصنع موجود في السماوات والأرض، قال الحليمي رحمه الله تعالى قيل له إن السماء جسم محدود متناه، فالمحدود المتناهي لا يجوز أن يكون قديما، لأن القديم هو الموجود الذي لا سبب لوجوده، وما لا سبب لوجوده فلا جائز أن يكون له نهاية، لأنه لا يكون وجوده إلى تلك النهاية أولى بوجوده دونها أو ورائها، ولأن المتناهي لا يكون خالص الوجود لأنه إلى نهايته يكون موجودا ثم يكون وراء نهايته معدوما. والقديم لا يعدم، فصح أن المتناهي لا يجوز أن يكون قديما والسماء متناهية، فثبت أنها ليست بقديم. فإن قيل وما الدليل على أنها متناهية؟ قيل الدليل على ذلك أنها متناهية عيانا من الجهة التي تلينا، فدل ذلك على أنها متناهية من الجهات التي لا نراها ولا نشاهدها، لأن تناهيها من هذه الجهة قد أوجب أن لا يكون ما يلينا منها قديما موجودا إلا بسبب، فصح أن ما لا تلينا منها فهي كذلك أيضا، لأنه لا يجوز أن يكون شيء واحد بعضه قديم وبعضه غير قديم. وأيضا فإن السماء جسم ذو أجزاء كل جزء منه محدود متناه، فدل ذلك على أن جميعها محدود متناه. ثم ساق الكلام إلى أن قال وما قلته في السماء فهو في الأرض مثله، وأبين لأن أجزاء الأرض تقبل في العيان أنواعا من الاستحالة، وكذلك الماء والهواء، لأن أجزاء كل واحد من هذه الأشياء يجتمع مرة ويفترق أخرى وينتقل من حال إلى حال، فصار حكمها حكم غيرها من الأجسام التي ذكرنا في الحاجة إلى مغير غيرها وناقل نقلها، وهو الله الواحد القهار. قال البيهقي رحمه الله تعالى فإن قال قائل هل في العقل دليل على أن محدثها واحد؟ قيل نعم، هو استغناء الجميع في حدثه بمحدث واحد، والزيادة عليه لا ينفصل منها عدد من عدد، ولأنه لو كان للعالم صانعان لكان لا يجري تدبيرهما على نظم ولا يتسق على أحكام، فما قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله، ولكان العجز يلحقهما أو أحدهما، وذلك أنه لو أراد أحدهما إحياء جسم أراد الآخر نعم أو أحدهما وذلك أنه لو أراد أحدهما إحياء جسم أراد الآخر إماتته كان لا يخلو من أن يتم مرادهما، وهذا مستحيل، أو لا يتم مرادهما أو مراد أحدهما دون صاحبه، ومن لم يتم مراده كان عاجزا، والعاجز لا يكون إلها ولا قديما. وبعبارة أخرى وهي أن حال الاثنين لا يخلو من صحة المخالفة أو تعذر المنازعة، فإن صحت المخالفة كان الممنوع من المراد موصوفا بالقهر، وإن تعذرت المنازعة كان كل واحد منهما موصوفا بالنقص والعجز، وذلك يمنع من التشبيه. وقد دعانا الله عز وجل إلى توحيده في غير موضع من كتابه بما أرانا من الآيات وأوضح لنا من الدلالات، فقال عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قرأها إلى قوله لآيات لقوم يعقلون، إلى سائر ما ورد في الكتاب من الدلالات على صنعه وتوحيده. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أحمد بن الفضل الصائغ قال حدثنا آدم قال حدثنا أبو جعفر الرازي قال حدثنا سعيد بن مسروق عن أبي الضحى في قوله وإلهكم إله واحد، لما نزلت هذه الآية عجب المشركون وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول وإلهكم إله واحد، فليأتنا بآية إن كان من الصادقين. فأنزل الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآية، يقول إن في هذه الآيات لآيات لقوم يعقلون. حدثنا أبو عبد الله الحفظ قال أخبرني محمد بن يوسف الدقيقي قال وجدت في كتاب للشافعي رحمه الله فيا عجبا كيف يعصي الإله أم الإله أم كيف يجحده يعصى فيعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده جاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ويقال إن هذه الأبيات لأبي العتاهية. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الحسين عبد الواحد ابن أبي عبد الرحمن ناقله أي قسم القسم المذكور يقول: حكى جدي في كتبه عن شيوخه أن أبا العتاهية إسماعيل بن قاسم جاء إلى دكان سقيفة الوراق فجلس وتحدث، ثم ضرب بيده إلى دفتر فكتب في ظهره، فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ثم ألقاه ونهض، فلما كان من الغد أو بعد ذلك جاء أبو نواس فجلس وتحدث وضرب بيده إلى ذلك الدفتر فقال: أحسن قاتله الله، والله لوددته لي بجميع ما قلته. وددته. لمن هي؟ قلت لأبي العتاهية. نعم. لوددته. لوددته لي بجميع ما قلته. لمن هي؟ قلت لأبي العتاهية، فقال: هو أحق به. ثم أخذ أبو نواس بالدفتر فكتب: سبحان من خلق الخلق من ضعيف مهين، يسوقه من قرار إلى قرار مكين، يحول شيئا فشيئا في الحجب دون العيون، حتى بدت حركات مخلوقة من سكون. فلما عاد أبو العتاهية نظر فيه فقال: أحسن قاتله الله، والله لو وددت أنها لي جميع ما قلت وما أقول لمن هي. فقلنا لأبي نواس. فقال الشيطان ثم كتب أبو العتاهية: والله لو وددت أنها لي بجميع ما قلت وما أقول. نعم. ثم سأل سؤالا: لمن هي؟ نعم. فقلت لأبي نواس. فقال الشيطان: وما أقول لمن هي؟ فقلنا لأبي نواس. نعم. فصل صليك. فقال الشيطان: هكذا شفنا. نعم. عندي هكذا. ثم كتب أبو العتاهية: فإن أكو حاركا فالمسك أحوى، وما من سواهد جدي من بقائي، ولكني عن الفحشاء نائم كبعد الأرض من جو السماء. أخبرنا بعض الله الحافظ قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح المهني قال: حدثنا السري بن خزيمة قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن ابن هال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، قال: خلقوا في أصلاب الرجال ثم صوروا في أرحام النساء. حدثنا الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد الدقيقي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المديني قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي فقال: أخبرنا بقية بن الوليد قال: حدثنا بحير بن سعيد عن خالد بن معدان أنه قال: قال أبو ذبل رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان. نعم. بحير بن سعد. بحير، أحسن عليكم، بحير بن سعد ابن سعد عن خالد بن معدان قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان، وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة، وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة، فأما الأذن فقمع، وأما العين فمقرة لما يوعى القلب، وقد أفلح من جعل الله قلبه واعيا لما يوعى القلب. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: القلب مالك وله جنود، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده، والأذنان قمع، والعينان مسلحة، واللسان ترجمان، واليدان جناحان، والرجلان بريدان، والكبد رحمة، والطحال ضحك، والكليتان مكر، والرية نفس. والطحال أقول لك. نعم. والطحال ضحك، والكليتان مكر، والرية نفس. قال البيهقي رحمه الله تعالى: هكذا جاء موقوفا، ومعناه في القلب جاء به. نعم. والرئة نفس. نعم، نفس. قال البيهقي رحمه الله تعالى: هكذا جاء موقوفا، ومعناه في القلب جاء في حديث النعمان بن بشير مرفوعا. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد النسوي قال: حدثنا وقد رواه عبد الملك عبد الله بن المبارك عن معمر بإسناده وقال: رفعه إسماعيل بن إبراهيم النيسابوري قال: سئل الحسن بن عيسى عن حديث ابن المبارك فقال حدثني ابو الاسود قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن عاصم بن ابي الهدود عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه فذكره، ورواه ايضا الحكم بن فضيل عن عطيه عن ابي سعيد مرفوعه. اخبرنا ابو علي بن الغزباري قال اخبرنا اسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن محمد بن المرتفع عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وفي انفسكم افلا تبصرون قال سمير الخلاء والبولي. اخبرنا ابو الحسين بن بشران قال اخبرنا ابو جعفر بن الرزاز قال حدثنا احمد بن الوليد الفحام قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن عبد الله بن الزبير وفي انفسكم افلا تبصرون قال سمير الخلاء والبولي كذا كذا قال. واخبرنا ابو طاهر الفقيه قال اخبرنا ابو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر قال حدثنا السري بن خزيمه الابي وردي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن محمد بن المرتفع عن ابن الزبير فذكره. اخبرنا ابو زكريا بن ابي اسحاق قال حدثنا محمد بن محمد بن عبيد الله الاديب قال حدثنا محمود بن محمد قال حدثنا عبد الله بن الهيثم قال حدثنا الاصمعي قال سمعت ابن السماك يقول لرجل تبارك من خلقك فجعلك تبصر بشحم وتسمع بعظم وتتكلم بلحم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا صالح الناجي عن ابن جريج عن ابن شهاب في قوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء قال حسن الصوت قال وحدثنا أبو أمية الطرطوسي قال حدثنا محمد بن سليمان البصري قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد عن عمر بن حفص العسقلاني عن خليد بن دعلج عن قتادة في قوله تعالى في قوله يزيد خليد بن دعلج خليد بن دعلج عن قتادة في قوله يزيد في الخلق ما يشاء قال الملاحة في العينين. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن إسحاق قال سمعت أبا عثمان الخياط يقول حدثنا ذو النون بن إبراهيم المصري قال إن الله عز وجل خلق القلوب أوعية للعلم ولولا أن الله سبحانه وبحمده أنطق اللسان بالبيان وافتتحه بالكلام ما كان الإنسان إلا بمنزلة البهيمة يومئ برأسه ويشير باليد. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدار بن نصر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال تفكر ساعة الخير من قيام ليلة. وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد قيل لأم الدرداء رضي الله عنها ما كان أفضل الأعمال أبي الدرداء رضي الله عنه قالت التفكر. أخبرنا حمزة بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرزي قال حدثنا محمد بن حاتم الزمي المؤدب قال أخبرنا علي بن ثابت عن الوازع بن نافع عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله يعني عظمته ولا تتفكروا في الله. هذا إسناد فيه نظر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا علي بن محمد المروزي قال حدثنا محمد بن إبراهيم الرزي قال حدثنا يحيى بن معاذ قال جملة التوحيد في كلمة واحدة وهي لا تتصور في وهمك شيئا إلا واعتقدت أن الله عز وجل مالكه من جميع الجهات. قال البيهقي رحمه الله تعالى فإن قال قائل وأين الدليل على أنه سبحانه موجود؟ قيل قد بينا أنه أوجد العالم وأحدثه والفعل لا يصح وقوعه إلا من ذوي قدرة والقدرة لا تقوم بنفسها فوجب أنها تقوم بقادر موجود، ولأن استحالة وقوع الفعل من معدوم كاستحالة وقوعه لا من فاعل، فلما استحال فعل من لا فاعل فعل لا يصح وقوعه إلا من ذي قدرة. نعم ماشي تمشي القدرة ولأن استحالة وقوع الفعل من معدوم كاستحالة وقوعه لا من فاعل، فلما استحال فعل لا من فاعل استحال فعل من معدوم وفي ذلك دليل على وجوده. فإن قال قائل وما الدليل على أنه سبحانه قديم لم يزل؟ قيل قد ثبت أنه موجود ولو كان حدثا لتعلق بغيره لا إلى نهاية، فالموجود لا ينفك من أن يكون قديما أو محدثا، فلما فسد كون أو محدثا فلما فسد كونه محدثا ثبت أنه قديم. وإن شئت قلت قد بينا احتياج المحدثات إلى مقدم يقدم ما تقدم منها ومؤخر يؤخر ما تأخر منها ومخصص يخصص بعضها ببعض الهيئات دون بعض، فلو كان الذي يفعل ذلك بها مشاركا لها في الحدوث لشاركها في الحاجة إلى المقدم والمؤخر والمخصص، ولو كان بهذا الوصف لاقتضى كل محدث قبله ويستحيل وجود محدثات واحد محدثات واحد قبل واحد لا إلى أول لا إلى أول، في استحالة الجمع بين الحدوث ونفي الابتداء فثبت أنه القديم. نعم شيخ. ولو كان بهذا الوصف لاقتضى كل محدثا قبله. نعم. ويستحيل وجود محدثات واحد قبل واحد لا إلى قبل واحد لا إلى أول لاستحالة الجمع بين الحدوث ونفي الابتداء فثبت أنه قديم لم يزل. فإن قال قائل فما الدليل على أنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض؟ قيل لأنه لو كان جسما لكان مؤلفا، والمؤلف شيئان وهو سبحانه شيء واحد ولا يحتمل التأليف، وليس بجوهر لأن الجوهر هو الحامل للأعراض المقابل للمتضادات، ولو كان كذلك لكان ذلك دليلا على حدوثه، وهو سبحانه وتعالى قديم لم يزل، وليس بعرض لأن العرض لا يصح بقاؤه ولا يقوم بنفسه، وهو سبحانه قائم بنفسه لم يزل موجودا فلا يصح عدمه. فإن قال قائل فإذا كان القديم سبحانه شيئا لا كالأشياء ما أنكرتم أن يكون جسما لا كالأجسام، قيل له لو لازم ذلك تقدم للازم القول أن التفصيل في النفي لا يصح التفصيل في النفي، يعني لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هذا لا يصح، ليس كمثله شيء وخلاص وانتهى سبحانه وتعالى. نعم أحسن عليكم. قال وليس بعرض لأن العرض لا يصح بقاؤه ولا يقوم بنفسه، وهو سبحانه قائم بنفسه لم يزل موجودا فلا يصح عدمه. فإن قال قائل فإذا كان القديم سبحانه شيئا لا كالأشياء ما أنكرتم أن يكون جسما لا كالأجسام، قيل له لو لازم ذلك للازم أن يكون صورة لا كالصور وجسدا لا كالأجساد وجوهرا لا كالجواهر، فلما لم يلزم ذلك لم يلزم هذا. وبعد فإن الشيء سمة لكل موجود، وقد سمى الله سبحانه نفسه شيئا، قال الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم، ولم يسم نفسه جسما ولا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اتفق المسلمون عليه، قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فإن قال قائل وما الدليل على أن لا يشبه المصنوعات ولا يتصور في الوهم؟ قيل لأنه لو أشبه هذا جاز عليه جميع ما يجوز على المصنوعات من سمات النقص وأمارات الحدث والحاجة إلى محدث غيره، وذلك يقتضي نفسه، فوجب أنه كما وصف نفسه صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن نجد كل صنعة فيما بيننا لا تشبه شارعها، كالكتابة لا تشبه الكاتب والبناء لا يشبه الباني، فدل ما ظهر لنا من ذلك على ما غاب عنا وعلمنا أن صنعة الباري لا تشبهه. إن قال قائل وما الدليل على أنه قائم بنفسه مستغن عن غيره؟ قيل لأن خلاف هذا الوصف يوجب حاجته إلى غيره، والحاجة دليل الحدث لأنها تكون إلى وقت ثم تبطل بحدوث ضدها، وما جاز دخول الحوادث عليه كان محدثا مثلها، وقد قامت الدلالة على قدمه. فإن قال قائل وما الدليل على أنه حي عالم قادر؟ قيل ظهور فعله دليل على حياته وقدرته وعلمه، لأن ذلك لا يصح وقوعه من ميت ولا عاجز ولا جاهل به، فدل ذلك على أنه بخلاف وصف من لا يتأتى ذلك منه، ولا يكون بخلاف ذلك إلا وهو حي قادر عالم. فإن قال قائل وما الدليل على أنه مريد؟ قيل لأنه حي عالم ليس بمكره ولا مغلوب ولا به آفة تمنعه من ذلك، وكل حي خلا مما يضاد العلم وليكن به آفة تخرجه من الإرادة كان مريدا مختارا قاصدا. فإن قال قائل وما الدليل على أنه سميع بصير؟ قيل لأنه حي ويستحيل وجود حي يتعرض عن الوصف بما يدرك المسموع والمرئية أو بالآفة المانعة منه، ويستحيل تخصيصه من أحد هذين الوصفين بالآفة لأنها منع، والمنع يقتضي مانعا وممنوعا، ومن كان ممنوعا كان مغلوبا، وذلك صفة الحدث، والباري قديم لم يزل، فهو سميع بصير لم يزل ولا يزال. فإن قال قائل وما الدليل على أنه متكلم؟ قيل لأنه حي ليس بساكت ولا به آفة تمنعه من الكلام، وكل حي كان كذلك كان متكلما، ولأنه يستحيل لزوم الخطاب ووجود الأمر عمن لا يصح منه الكلام فوجب أن يكون متكلما. فإن قال قائل فما الدليل على أنه لم يزل حيا قادرا عالما مريدا سميعا بصيرا متكلما؟ قيل لأنه لو لم يكن كذلك لكان موصوفا بأضدادها من موت أو عجز أو آفة، ولو كان كذلك لاستحال أن يقع منه فعل، وفي صحة الفعل منه دليل على أنه لم يزل كذلك ولا يزال كذلك. فإن قال قائل وما الدليل على أنه حي قادر عالم مريد سميع بصير متكلم له الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام؟ قيل لأنه يستحيل إثبات موجود بهذه الأوصاف مع نفي هذه الصفات عنه، وحين لازم إثباته بهذه الأوصاف لازم إثبات هذه الصفات له، قال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال تعالى: واسع كل شيء علما. وقال: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي علمه قد أحاط بالمعلومات كلها إلى سائر الآيات التي وردت في هذا المعنى. وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأثبت القوة لنفسه وهي القدرة، وأثبت العلم فدل على أنه عالم بعلم قادر، أنه عالم بعلم قادر بقدرة، ولأنه لو جاز عالم لا علم له لجاز علم لا لعالم به، كما أنه لو جاز فاعل لا فعل له لجاز فعل لا لفاعل. فلما استحال فاعل لا فعل له كما استحال فعل لا فاعل له، كذلك يستحيل عالم لا علم له كما يستحيل علم لا لعالم. ولأن العلم لو لم يكن شرطا في كون العالم عالما لم يضره عدمه في كل عالم، حتى يصح كل عالم أن يكون عالما مع عدم العلم. وحين كان شرطا في كون بعضهم عالما وجب ذلك في كل عالم لامتناع اختلاف الحقائق في الموصوفين. ولأن إحكام الفعل يمتنع مع عدم العلم منا به كما يمتنع مع كوننا غير عالمين به، فكما وجب استواء جميع المحكمين في كونهم علماء، كذلك يجب استواءهم في كون العلم لهم لاستحالة وقوعه من غير ذي علم به منا كاستحالة وقوعه من غير عالم به منا. ولأن حقيقة العلم ما يعلم به العالم وبعدمه يخرج عن كونه عالما، فلو كان القديم عالما بنفسه كانت نفسه علما له أو علما له، ولا يجوز أن يكون العالم في معنى العلم علما له، ولا يجوز أن يكون العالم في معنى العلم. فإن عرضوا ما ذكرنا من الآيات بقول الله عز وجل: وفوق كل ذي علم عليم، قلنا: لسنا نقول إن الله ذو علم على التنكير، وإنما نقول إنه ذو العلم على التعريف، كما نقول إنه ذو الجلال والإكرام على التعريف، ولا نقول إنه ذو جلال وإكرام على التنكير. فمعنى الآية إذن: وفوق كل ذي علم محدث من هو أعلم منه. فإن قالوا فيقولون إن علمه قديم وهو قديم، قلنا: من أصحابنا من لا يقول ذلك مع إثباته له أزليا، ومنهم من يقول ذلك ولا يجب به الاشتباه، لأن القديم هو المتقدم في وجوده بشرط المبالغة، والتقدم في الوجود هو الوجود، والوجود لا يوجب الاشتباه عند أحد، فكذلك التقدم في الوجود لا يوجب الاشتباه. ولأن القدم وصف مشترك، يقال شيخ قديم وبناء قديم وعرجون قديم، فالاشتباه لا يقع بالاشتراك في الوصف المشترك، ولأنه لو كان الاشتباه يقع بالاشتراك في القدم لكان يقع بالاشتراك في الحدث، فلما لم يقع بالاشتراك في الحدث لم يقع بالاشتراك في القدم. ولأن عندنا حقيقة المشتبهين هما الغيران اللذان يجوز على أحدهما جميعا ما يجوز على صاحبه وينوب منابه، وصفات الله تعالى ليست بأغيار الله. فإن قالوا لو كان له علم لم يكن، نعم، وينوب منابه وصفات الله تعالى ليست بأغيار الله. فإن قال، نعم، وصفات الله تعالى ليست بأغيار الله. فإن قالوا لو كان له علم لم يخلو من أن يكون هو أو غيره أو بعضه، قيل: هذه دعوة، بل ما ينكر من علم لا يجوز أن يقول هو. لو كان له علم لم يخلو من أن يكون هو أو غيره أو بعضه، يعني العلم هو أو بعضه أو غيره، شيء مغاير. أحسن الله. قيل: هذه دعوة، بل ما ينكر من علم عثمان. نعم شيخنا، تسمعني الآن؟ أنت كفاك، بارك الله فيك. الاسمية اذا كانت اسمية لا دليل، ولكن معناها هو اصل، يعني هو في اعتقاد الاشعري ان هو جعل الاسم عدد الصفات تحتاج لبعضها. لا، هو لا يجسم، الاشعري لا يجسم اصلا، هو بينكر، هو بيدعي ان من اثبت الصفات بتفاصيلها مجسم. انا وكل احنا بنثبتها لكن دون احتياج فضل بعض. اللفظ اصلا لم يرد لا في القران ولا في السنه ولا عند الصحابه ولا السلف، فلا يذكر. نعم، ولا هذا التفصيل في النفي. تفصيل النفي طبعا غير. فان قالوا لو كان له علم لم يخلو من ان يكون هو او غيره او بعضه، قيل هذه دعوى، بل ما ينكر من علم لا يجوز ان يقال هو هو الاستحاله ان يكون العلم عالما، ولا يجوز ان يقال غيره الاستحاله غيره ان يقال غيره الاستحاله مفارقته له، ومعنى الغيرين ما لا يستحيل مفارقه احدهما لصاحبها بوجه، ولا يجوز ان يقال بعضه اذ ليس الموصوف به متبعضا سبحانه. فإن قال لو كان له علم لكان عرضا مكتسبا أو مضطرا إليه، مكتسبا أو مضطرا إليه، وكان اعتقادا من جنس علومنا، لأن ذلك حكم العلم المعقول. قيل ليس الأمر كذلك، لأن العلم لم يكن علما لأنه عرض أو بصفة مما ذكرتم، وإنما كان علما لأن العالم به يعلم ثم ينظر. فإن كان العلم محدثا كان علمه عرضا مكتسبا أو مضطرا إليه، وإن لم يكن محدثا لم يصح وصفه بما يوجب الحدث، ولما وجب أن يكون عالما غير معتقد ولا مكتسب، عفوا، ولما وجب أن يكون عالما غير معتقد ولا مكتسب ولا مضطر، ولما وجب عفوا ولما وجب أن يكون عالما غير معتقد ولا مكتسب ولا مضطر، وجب أن يكون له علم لا يصح وصفه بشيء مما ذكرتم. فإن قالوا لو كان عالما بعلم لكان محتاجا إلى علمه، قيل لا تجوز عليه الحاجة، لأنه غني ليس علمه ولا سائر صفاته الذاتية أغيارا له ولا أبعاضا حتى يصح وصفه بالحاجة إلى غيره أو إلى بعضه. فإن قالوا فيقولون إن علمه علم بكل ما يصح أن يعلم، قيل كذلك نقول، ولذلك وصف الله تعالى علمه فقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأما غير الله عز وجل فإنه لا يصح أن يكون عالما بكل معلوم، فلم يصح أن يكون له علم بذلك. فالله سبحانه وتعالى يجب كونه عالما بكل معلوم، وكذلك يجب أن يكون علمه علما بكل ما يصح أن يعلم. والكلام في سائر الصفات الذاتية كالكلام في العلم، ولا يجوز في شيء من ذلك أن يقال إنه يجاوره، لأن المجاورة تقتضي المماسة أو المقاربة في المكان، وذلك صفة للأجسام التي هي محل الحوادث، ولا يقال إنها تحله لأن الحلول يقتضي المجاورة، فقد قامت الدلالة على بطلانها. نعم. ولا يقال إنها تخالفه أو تفارقه، لأن المفارقة والمخالفة فرع للغيرية، والتغاير بينه وبين صفاته محال. ولا يقال إنه ملكه، لأن ما يملك يصح أن يفعل، وصفاته أزلية لا يصح أن تفعل. ولا يقال في صفات ذاته إنها في أنفسها مختلفة لا متفقة، لأنها ليست بمتغايرة. ولا يقال إنها مع الله أو في الله، بل هي مختصة بذاته قائمة به، لم يزل كان موصوفا، زيادة، لم يزل موصوفا بها ولا يزال هو موصوفا بها. ولله تعالى صفات خبرية، منها الوجه واليد، وطريق إثباتها ورود الخبر الصادق بها، فنثبتها ولا نكيفها. وأما صفات الفعل كالخلق والرزق فإنها أغيار، وهي فيما لا يزال ولا يصح وصفه بها في الأزل. وأما المحققون من مفعولات المخلوقات، وأما المحقق تعلق للصفة بالمخلوق. وأبى المحققون من أصحابنا أن يقولوا في الله جل ثناؤه إنه لم يزل خالقا ورازقا، ولكن يقولون خالقنا لم يزل ورازقنا لم يزل خالقنا لم يزل ورازقنا لم يزل قادرا على الخلق والرزق. ولكن يقولون خالقنا لم يزل ورازقنا لم يزل قادرا على الخلق والرزق، لأنه لم يخلق في الأزل ثم خلق، وإنما سمي خالقا بعد وجود الخلق. أي نعم. الصفات القائمة بذاته قائمة لا تنفك عنها الذات. الصفات الفعلية هي الحادثة، يعني هو خالق قبل أن يخلق وخالق بعد أن خلق، تعلق فعله بالمخلوق. لا يثبت. هو يقول هو خلق، هو تكلم متكلم لكن لم يتكلم. ده المحقق. اي نعم. انا اقول ابى المحققون من اصحابنا ان يقولوا في الله جل ثناه انه لم يزل خالقا ورازقا، ولكن يقولون خالقنا لم يزل ورازقنا لم يزل قادرا على الخلق. يعني خالق بمعنى القدره على الخلق، رازق بمعنى القدره على الرزق. فهو موصوف في ذاته انه خالق رازق وبفعله حينما خلق ورزق. يبقى خالق بالقوه أزلا وخالق بالفعل إيجادا، إيجادا في التعلق بالمخلوق. لكن نقول هو خالق ولا مخلوق، ورزق ولا مرزوق كما قال الطحاوي. زي العالم منا عنده عنده عنده علم، ولله المثل الأعلى. زي المتكلم قادر على التعلم، هو ساكت لكنه هو بيوصف أنه متكلم مش أخرس. فإذا تكلم كانوا فعل، يعني أصله فعل لو قديم النوع حادث الأحاد. أصل الصفات الملازمة للذات أزلا وأبدا. من هذه الصفات متعدية التي تتعلق بمشيئته وهي الفعلية. يبقى تعلقها بالوجود أو بالخلق هي الحادثة. نعم. ما يأتي من ذكر من ربهم محدث، هو عند الله سبحانه وتعالى قديم، لكن لما حدثهم به فهو حادث بالنسبة له. المخلوق حادث بالنسبة لخلقه، المرزوق حادث بالنسبة لرزقه. هو ده اللي بيقول عليه قديم النوع حادث الأحد. أي نعم. هل ده قد تتابع الاعتقاد يكون الكلام قد ولا يريد أن يقول النوع؟ ما هو بقى هنا بينقل عن المحققين من أصحابه. وهو بيقول إن الكلام صفة الذات، أما هنا هو بيتكلم في صفات الأفعال، في الخلق والرزق. ما هو بيقولش كده، هو كلام النفسي. لأنه لم يخلق في الأزل ثم خلق، وإذا سمي خالقا بعد وجود الخلق لم يجب ذلك تغييرا في ذاته، كما أن الرجل سمي أبا بعد أن لم يكن، بعد أن لم يسمى أبا لم يجب ذلك تغييرا في نفسه. ومن أصحابنا من قال يجوز القول بأنه لم يزل خالقا رازقا على معنى أنه سيخلق وسيرزق وبالله التوفيق. نعم. قال أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطريفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدنوي قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله هل تعلم له سمية، هل تعلم للرب عز وجل مثلا أو شبها. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حوى أخبرنا أبو الحسين بن الفاضل قطان قال حدثنا علي بن عبد الرحمن بن عيسى بن ماتي قال حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري قال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل هل تعلم له سمية، قال ليس أحد يسمى الرحمن غيره. الثاني من شعب الإيمان وهو باب في الإيمان برسل الله صلوات الله عليهم عامة اعتقادا وإقرارا، إلا أن الإيمان بما عدا نبينا نبينا صلى الله عليه وسلم هو الإيمان بأنهم كانوا مرسلين إلى الذين ذكروا لهم أنهم رسل الله إليهم وكانوا في ذلك صادقين محقين. والإيمان بالمصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم والتصديق بأنه نبيه ورسوله إلى الذين بعث فيهم وإلى من بعدهم من الجن والإنس إلى قيام الساعة. قال الله عز وجل آمنوا بالله ورسوله، فقرن الإيمان برسوله بالإيمان به، وقال والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله الآية إلى آخرها. ففي هذه الآية أن الله عز وجل جعل الكفر ببعض رسله كفرا بجميعهم، ثم جعل الكفر بجميعهم كفرا به، وقال بعد ذلك والذين آمنوا بالله ورسله الآية. فثبت أن حسن المآب إنما يكون لمن لم يفرق بين رسل الله عز وجل وآمن بجماعتهم. وقد روينا في حديث ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر كله خيره وشره. أخبرنا هو أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال حدثنا عيسى بن عبد الله الطيالسي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا كهمس بن الحسن قال سمعت عبد الله بن بريدة يحدث عن يحيى بن عمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما بذلك. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث كهمس. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا روح بن القاسم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على ربهم عز وجل. رواه مسلم في الصحيح عن أمية بن بسطام. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد سختوية قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ليث قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن الآن حالا قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختوية قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الليث قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا قال أخبرنا حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال عن قتادة أنه قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل الرديف على الرحل فقال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعدك قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله فلا أخبر بها الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا قال وأخبر بها معاذ عند موته تأثم. رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن منصور. أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي بغداد قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن سماك قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه وأن محمد رسول الله دخل الجنة. اللهم ادخلنا الجنة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا قال حدثنا أبو قلابة حاوى أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي قال حدثنا عبد الملك بن محمد يعني أبا قلابة قال حدثنا قريش بن أنس قال سهل الحلو النير كذلك يا صعزة والأحمد عيد قال حدثنا حبيب بن الشهيد قال حميد بن هلال عن هصان بن كاهل نعم عن عبد الرحمن بن سامو عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن دخل الجنة. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي قال حدثنا قريش بن أنس فذكره بإسناده نحو غير أنه قال عن عبد الرحمن بن سمرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ محمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس محمد يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا وكيع عن المسعودي أنه قال أنباني أبو عمر الدمشقي عن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله كم المرسلون قال 300 وبضعات جما غفيرا قل قال قلت آدم نبي كان قال نعم نبي مكلم قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني. وروى يحيى بن سعيد السعدي البصري وهو ضعيف عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله كم النبيون قال 100,000 نبي و24,000 نبي قال قلت كم المرسلون منهم قال 313. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ مرقم شنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الحسن علي بن الفضل السامري ببغداد قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يحيى بن سعيد السعدي البصري فذكره وروي ذلك من وجه آخر غير قوي عن أبي ذر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو زكريا العنبري قال حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عمرو بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل اذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا قال كان لم يوم بني إسرائيل إلا 10 نوح وصالح وهود ولوط وشعيب وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن من الأنبياء من له اسماء إلا إسرائيل وعيسى. فإسرائيل ويعقوب وعيسى المسيح. قال البيهقي رحمه الله تعالى: والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان له، وهو قبول ما جاء به من عند الله عنه والعزم على العمل به، لأن تصديقه في أنه رسول الله التزام لطاعته ووراجع إلى الإيمان بالله والإيمان له. والإيمان له لأنه من تصديق، طيب، راجع إلى الإيمان بالله والإيمان له لأنه من تصديق الرسل، وفي طاعة الرسول طاعة المرسل لأنه بأمره أطاعه. قال الله تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. قال: والنبوة اسم مشتق من النبأ وهو الخبر، إلا أن المراد به في هذا الموضع خبر خاص، وهو الذي يكرم الله عز وجل به أحدا من عباده فيميزه عن غيره بإلقاء إليه ويوقفه به على شريعته بما فيها من أمر ونهي ووعظ وإرشاد وعد وعيد، فتكون نبوة على هذا الخبر والمعرفة بالمخبرات المصوفة، والنبي صلى الله عليه وسلم والمخبر بها. فإن انضاف إلى هذا التوقيف أمر بتبليغه الناس ودعائهم إليه كان نبيا رسولا. إن انضاف إلى هذا التوقيف أمر بتبليغه الناس وإن ألقي إليه ليعمل به في خاصته ولم يؤمر بتبليغه والدعاء إليه كان نبيا ولم يكن رسولا، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. قال: وقد أرشد الله تعالى إلى أعلام النبوة في القرآن كما أرشد إلى آيات الحدث الدالة على الخالق. يعني أي إنسان أمر بالخير عليه أن يبلغه، لكن ليست هناك رسالة مكلف به، هو مكلف بتبليغ رسالة الرسول الذي قبله. زي مثلا أنبياء الذين بعد موسى عليه السلام إلى عيسى، أنبياء بني إسرائيل كانوا مكلفين بالتوراة. أثر بعد الأنبياء صحيح 124 124,000 حديث أبي ذر رضي الله عنه. قال: وقد أرشد الله تعالى إلى أعلام النبوة في القرآن كما أرشد إلى آيات الحدث الدالة على الخالق والخلق، فقال عز اسمه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فأخبر تعالى أنه بعث الرسل لقطع حجة العباد، وقيل في ذلك وجوه: أحد أن الحجة التي قطعت على العباد هي ألا يقولوا إن الله جل ثناؤه إن كان خلقنا لنعبده، فقد كان ينبغي أن يبين لنا العبادة التي يريدها منا وارضاها لنا ما هي وكيف هي، فإنه وإن كان في عقولنا الاستجداء له والشكر على نعمه التي أنعمها علينا، فلم يكن فيها أن التذلل والعبودية منا بماذا ينبغي أن يكون على أي شيء وعلى أي وجه ينبغي أن يظهر. فقطعت حجتهم بأن أمروا ونهوا وشرعت لهم الشرائع ونهجت. نعم. لما أنا قلت شيء بدل وجه ورجع. وعلى بماذا ينبغي أن يكون وعلى أي وجه ينبغي أن يظهر. فقطعت حجتهم بأن أمروا ونهوا وشرعت لهم الشرائع ونهجت لهم المناهج، فعرفوا ما يراد منهم وزالت الشبهة عنهم. والآخر أن الحجة التي قطعت هي ألا يقولوا أن ركبنا تركيب سهو وغفلة وسلط علينا الهوى ووضعت فينا الشهوات، فلو أمددنا بمن إذا سهونا نبهنا وإذا مال بنا الهوى إلى وجه قومنا لما كان منا إلا الطاعة، لما خلينا ونفوسنا ووكلنا إليها وكانت أحوالنا ما ذكرنا غلبت الأهواء علينا ولم نملك قهرها وكانت المعاصي منا لذلك. والثالث أن الحجة التي قطعت هي ألا يقولوا قد كان في عقولنا حسن الإيمان والصدق والعدل وشكر النعم وقبح الكذب والكفر والظلم. حسن الإيمان والصدق والعدل وشكر المنعم. وقبح الكاذب والكفر والظلم، ولكن لم يكن فيها أن من ترك الحسن القبيح والذب بالنار خالدا مخلدا فيها، وأن من ترك القبيح إلى الحسن أثيب بالجنة خالدا مخلدا فيها، لأنه إذا كان لا تدرك بالعقل إذا كان لا تدرك بالعقل نعم يدرك لا تدرك بالعقل لا تدرك بالعقل أن لله عز وجل خلقا والجنة أو خلقا والنار الغائب، فكيف يدرك أن أحدهما معد للعصاة والآخر للنار يعني هذا لا يدرك لأهل بالعقل الطاعة يعني. فكيف يدرك أن أحدهما معد للعصاة والآخر لأهل الطاعة؟ ولو علمنا أننا نعذب على معاص وذنوب متناهية عذابا متناهيا أو غير متناهي، أو نثاب على الطاعة المتناهية ثوابا غير متناهي، لما كان منا إلا الطاعة. فقطع الله تبارك وتعالى هذه الحجج كلها ببعثة الرسل وبالله التوفيق. ثم إن الحليمي رحمه الله تعالى احتج في صحة بعث الرسل بما عرف من بروج الكواكب وعددها وسيرها، ثم بما في الأرض مما يكون قوتا وما يكون دواء لداء بعينه، وما يكون سما، وما يختص بدفع ضرر السم، وما يختص بجبر الكسر، وغير ذلك من المنافع والمضار التي لا تدرك إلا بخبر. ثم بوجود الكلام من الناس، فإن من ولد أصم لم ينطق أبدا، ومن سمع لغة ونشأ عليها تكلم بها. فبان بهذا أن أصل الكلام سمع، وأن أول من تكلم من البشر تكلم عن تعليم ووحي، كما قال الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها. وقال تعالى: خلق الإنسان علمه البيان. ثم إن كل رسول أرسله الله تعالى إلى قوم فلم يخله من آية أيده بها وحجة آتاها إياه، وجعل تلك الآية مخالفة للعادات، إذ كان ما يريد الرسول إثباته بها من رسالة الله عز وجل أمرا خارجا عن العادات، ليستدل لاقتران تلك الآية بدعواه أنه رسول الله. وهذا ساط الحليمي رحمه الله تعالى الكلام في ذلك إلى أن قال: والكاذب على الله تعالى والافتراء عليه بدعوى الرسالة من عنده من أعظم الجنايات، فلا يليق بحكمة الله تعالى أن يظهر على من تعاطى ذلك آية ناقضة للعادات فيفتتن العباد به. وقد نزل الله تعالى من هذا الصنع نصا في كتابه، فقال يعني نبيه صلى الله عليه وسلم السلام. وقال يعني فقال يعني نبيه صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال: يعني وكل آية نبيه، نعم يعني نبيه ماشي. قال: وكل آية آتاها الله رسولا فإنه يقرر بها عند الرسول أولا أنه رسول حقا، ثم عند غيره. وقد يجوز أن يقصه بأن يعلم بها نبوة نفسه، ثم يجعل له على قومه دلالة سواها. ومعجزات الرسل كانت أصنافا كثيرة، وقد أخبر الله عز وجل أنه أعطى موسى عليه السلام 9 آيات بينات: العصا واليد والدم والطوفان والجراد والقمل والضفادع والطمس والبحر. فأما العصا فكانت حجته على الملحدين والسحرة جميعا، كان السحر في ذلك الوقت فاشيا. فلما انقلبت عصاه حية تسعى وتلقفت حبال السحرة وعصيهم، علموا أن حركتها عن حية حادثة فيها حقيقة وليست من جنس ما يتخيل بالحيل. فجمع ذلك الدلالة على الصانع وعلى نبوته جميعا. وأما سائر الآيات التي لم يحتج إليها مع السحرة فكانت دلالات على فرعون وقومه القائلين بالدهر. فأظهر الله تعالى بها صحة ما أخبرهم به موسى عليه أفضل الصلاة والسلام من أن له ولهم ربا وخالقا. وألان الله عز وجل الحديد لداود وسخر له الجبال والطير فكانت تسبح معه بالعشي والإشراق. وأقدر الله عيسى ابن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام على الكلام في المهد، فكان يتكلم فيه كلام الحكماء، وكان يحيي له الموتى ويبرئ بدعائه أو بيده إذا مسع الأكمى والأبرص، وجعل له أن يجعل من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ثم إنه رفعه من بين اليهود لما أرادوا قتله وصلبه، فعصمه الله تعالى بذلك من أن يخلص ألم القتل والصلب إلى بدنه، وكان الطب عاما غالبا في زمانه. فأظهر الله تعالى بما أجراه على يده، وعجز الحذاق من الأطباء عما هو أقل من ذلك بدرجات كثيرة، من أن التعويل على الطبائع وإمكان ما خرج عنها باطل، وأن للعالم خالقا ومدبرا، ودل بإظهار ذلك له وبدعائه على صدقه وبالله التوفيق. وأما المصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين صلوات الله عليهم وعليه وعلى آله الطيبين وصحبه أجمعين، فإنه أكثر الرسل آيات وبينات. وذكر بعض أهل العلم أن أعلام نبوته تبلغ 1000. فأما ابن قتيبة لكتاب أعلام النبوة، طب هو ما أشارش لدلائل النبوة ليه؟ مع أنه أشار إليها قبل ذلك في بداية الكتاب، قال: وقد ذكرنا هذا في كتاب أعلام النبوة الدلائل النبوة، ما قالش هنا كده. ها فأما العالم الذي اقترن بدعوته ولم يزل يتزايد أيام حياته ودام في أمته بعد وفاته فهو القرآن المعجز المبين الذي هو كما وصفه به من أنزله فقال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال إن هذا لهو القصص بالحق. وقال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فأبان جل ثناؤه أنه أنزله على وصف مباين لأوصاف كلام البشر بأنه منظوم وليس بمنثور. ونظمه ليس نظم الرسائل ولا نظم الخطب ولا نظم الأشعار ولا هو كأشجاع الكهان. وعلمه أن أحدا لا يستطيع أن يأتي بمثله ثم أمره أن يتحداهم على الإتيان بمثله إن ادعوا أنهم يقدرون عليه أو ظنوه. فقال تعالى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ثم نقصهم تسعا فقال فأتوا بسورة من مثله. فكان ما يقصه من الأمر غير أن من قبل ذلك دلالة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غير مدفوع عند الموافق والمخالف عن الحصافة والمتانة وقوة العقل والرأي. ومن كان بهذه المنزلة وكان مع ذلك قد انتصب لدعوة الناس إلى دينه لم يجز بوجه من الوجوه أن يقول للناس أن ائتوا بسورة من مثل ما جئتكم به من القرآن ولن تستطيعوه إن أتيتم به فأنا كاذب. وهو يعلم من نفسه أن القرآن لم ينزل عليه ولا يأمن أن يكون في قومه من يعارضه وأن ذلك إن كان بطل الدعوة فهذا إلا أن نذكر ما بعده دليل قاطع على أنه لم يقل للعرب ائتوا بمثله إن استطعتموه ولن تستطيعوه إلا وهو واثق متحقق أنهم لا يستطيعونه. ولا يجوز أن يكون هذا اليقين وقاله إلا من قبل ربه الذي أوحى إليه به فوثق بخبره وبالله التوفيق. وأما ما بعد هذا فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ائتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين. طيب فكان ما يقصه من الأمر غير أن من قبل ذلك دلالة قبل وبعد ولا يجوز أن يكون هذا اليقين. طيب وأما ما بعد هذا وأما ما بعد هذا فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين. فطالت المهلة والنظرة لهم في ذلك وتأتت الوقائع والحروب بينه وبينهم فقتلت صناديدهم وسبي الذراريهم ونساؤهم وانتهبت أموالهم ولم يتعرض أحد لمعارضته. فلو قدروا عليها لافتدوا بها أنفسهم وأولادهم وأهليهم وأموالهم. ولا كان الأمر في ذلك قريبا سهلا عليهم إذ كانوا أهل لسان وفصاحة وشعر وخطابة. فلما لم يأتوا بذلك ولا ادعوه صح أنهم كانوا عاجزين عنه. وفي ظهور عجزهم بيان أنه في العجز مثلهم إذ كان بشرا مثلهم. لسانه لسانهم وعادته وعادتهم وطباعه طباعهم وزمانه زمانهم. وإذا كان كذلك وقد جاء بالقرآن فوجب القطع أنه من عند الله تعالى جده لا من عنده وبالله التوفيق. يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يستطيع أن يأتي بمثله. فإن ذكروا سجع مسيلمة فكل ما جاء به مسيلمة لا يعد أن يكون بعضه محاكاة وسرقة وبعضه كأساجيع الكهان وأراجيز العرب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هو أحسن لفظا وأقوم معنى وأبين فائدة. ثم لم تقل له العرب ها أنت تتحدانا على الإتيان بمثل القرآن وتزعم أن الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله لم يقدروا عليه ثم قد جئت بمثله مفترا إنه ليس من عند الله. وذلك قوله أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وقوله تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وقوله إن العيش عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. وقوله تعس عبد الدينار والدرام عبد الخميصة إن أعطي منها رضي وإن لم يعط سخط وتعس وانتكس وإن شيك فلن تقش. فلم يدعي نعم فلم يدعي أحد من العرب أن شيئا من هذا يشبه القرآن وأن فيه كثيرا كقوله. وحكى الأستاذ أبو منصور الأشعري رحمه الله تعالى فيما كتب إلي عن بعض أصحابنا أنه قال يجوز أن يكون هذا النظم قد كان فيما بينهم فعجزوا عنه عند التحدي فصار معجزة، لأن إخراج ما في العادة عن العادة نقض للعادة، كما أن إدخال ما ليس في العادة في الفعل نقض للعادة. وبسط الكلام في شرحه، وأيهما كان فقد ظهرت بذلك معجزته واعترفت العرب بقصورهم عنه وعجزهم عن الإتيان بمثله. حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكان رق له فكأن رق له صح؟ فكأن رق فبلغ ذلك أبا جهل فذكر ما جرى بينهما إلى أن قال الوليد والله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني. تتي قصيدته ولا أعلم برجزه ولا بقصيدته مني ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، والله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغطيق أسفله، وإنه لا يعلو ما يعلى، وإنه لا يحطم ما تحته. وذكر الحديث. قال البياقي رحمه الله تعالى هكذا حدثنا موصولا ورواه عماد بن زيد عن أيوب عن أكرمة مرسلا، وذكر الآية التي قرأها إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. وروينا من وجه آخر عن ابن عباس أتم من ذلك حين اجتمع الوليد بن مغيرة ونفر من قريش وقد حضر الموسم ليجتمعوا على رأي واحد فيما يقولون في محمد صلى الله عليه وسلم لوفود العرب، فقالوا فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا نقوم به، فقال بل أنتم فقولوا أسمع، فقالوا نقول كاهن، فقال ما هو بكاهن، لقد رأيت الكهان فما هو بزمزمة الكاهن وسحره، فقالوا نقول مجنون، فقال ما هو بمجنون ولقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته، فقالوا نقول شاعر، قال ما هو بشاعر ولقد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر، قال فنقول هو ساحر، قال فما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفسه ولا عقده، فقالوا فما تقول يا أبا عبد شمس، قال والله إن لقوله لحلاوة وإن أصله لمغرق وإن فرعه لجنى فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول أن تقول ساحر. يفرق بين المرء وبين أبيه وبين المرء وبين أخيه وبين المرء وبين زوجته وبين المرء وبين عشيرته فتفرقوا عنه بذلك. فأنزل الله عز وجل في الوليد بن المغيرة ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله سأصليه سقر. أخبرنا لا هو قال سحر من نوع آخر يعني التفريق يعني قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو نسمد كان عن ابن إسحاق أنه قال حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش فذكر، وقد ذكرناه في كتاب دلائل النبوة في الجزء الثامن منه مع سائر ما ورد عن النضر بن حارث وعتبة بن ربيعة وغيرهما فيما قال، وعند سماع القرآن واعترفوا به من أنهم لم يسمعوا مثله. وفي القرآن وجهان آخران من الإعجاز، أحدهما ما فيه من الخبر عن الغيب وذلك في قوله عز وجل ظهروا على الدين كله ولو كره المشركون، وقوله لا يستخلفنهم في الأرض، وقوله في الروم يوم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وغير ذلك من وعده إياه بالفتوح في زمانه وبعده. ثم كان كما أخبر ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم النجوم ولا الكهانة ولا يجالس أهلها. والآخر ما فيه من الخبر عن قصص الأولين من غير خلاف الدعي عليه فيما وقع الخبر عنه من كان من أهل تلك الكتب، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ كتابا ولا يخطه ولا يجالس أهل الكتاب للأخذ عنهم. وحين زعم بعضهم أنه يعلمه بشر رد الله تعالى ذلك عليه فقال لسان الذي يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي مبين. أخبرنا حتى لما جم يفتروا عليه بأنه يعلمه معلم يعني الشيطان أغواهم ولم يقولوا إنه تعلم من عربي تعلم من أعجمي. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في التفسير قال أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حد ويقصد كتاب التفسير من المستدرك ولا كتاب منفصل؟ ما يظهر له كتاب تفسير منفصل. قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال قال قريش إنما يعلم محمدا عبد لابن الحضرمي رومي وكان صاحب كتب يقول الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي أن يتكلموا الرومية وهذا لسان عربي مبين. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك أخبرناه لا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك فقال عن مجاهد عن ابن عباس وبهذا الإسناد قال حدثنا ورقة عن حسين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن مسلم لأنه فرق بين التفسير وبين المستدرك هو بيقول في كتاب التفسير برضو في الهامش عزال كتاب التفسير من المستدرك ماشي لكن ده طيب وبهذا الإسناد قال حدثنا ورقاء عن حسين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن مسلم بن الحضرمي أنه قال كان لنا غلامان عن عبيد الله بن مسلم بن الحضرمي في ابن قال كان لنا غلامان نصرانيان من أهل عين التمر ويسمى أحدهما يسار والآخر جبر وكانا صيقلين وكانا يقرآن كتابا لهما فربما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما فقام عليهما فقال المشركون إنما يتعلم محمد منهما فأنزل الله عز وجل هذه الآية وزعم الكلبي فيما روى عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما كانا أسلما فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهما فيحدثهما ويعلمهما وكانا يقرآن كتابيهما بالعبرانية. قال البياقي رحمه الله ومن تعلق بمثل هذا الضعيف ضعيف لم يسكت عن شيء يتهمه به فدل على أنهم لو اتهموه بشيء مما نفيناه عنه لذكروه ولم يسكتوا عنه وبالله التوفيق يعني ما لهوش غير ده فلو كانوا له حاجة كبيرة كانوا له أقل حاجة وحاجة ضعيفة. وباسط الحليمي رحمه الله تعالى كلامه في الإشارة إلى ما في كتاب الله تعالى من أنواع العلوم وما في ذلك من الإعجاز ثم إن له صلى الله عليه وسلم وراء القرآن من الآيات الباهرة إجابة الشجرة إياه لما دعاها وتكلم الذراع المسمومة إياه وازدياد الطعام لأجله حتى أصاب منه ناس كثير وخروج الماء من بين أصابعه في المخضب حتى توضأ منه ناس كثير وحنين الجذع وظهور صدقه في مغيبات كثيرة أخبر عنها وغير هذه كما قد ذكر ودون وفي الواحد منها كفاية غير أن الله جل ثناؤه لما جمع له بين أمرين أحدهما بعثه إلى الجن والإنس عامة والآخر ختمه النبوة به ظاهر له بين الحجج حتى إن شذت واحدة عن فريق بلغتهم أخرى وإن لم ينجع واحدة نجعت أخرى وإن درست على الأيام واحدة بقيت أخرى ولله في كل حال الحجة البالغة وله الحمد على نظره لخلقه ورحمته إياهم كما يستحقه. وذكر الحليمي رحمه الله تعالى فصولا في الكهنة ومسترق السمع وقد ذكرنا في كتاب دلائل النبوة ما ورد في ذلك من الأخبار وما وجد من الكهنة والجن في تصديق نبينا صلى الله عليه وسلم وإشاراتهم على أوليائهم من الإنس بالإيمان به ولا يجوز على مؤمن الجن أن يحملوا أولياءهم على الكذب على الله أو على متابعة من يكذب على الله وعلى كفارهم أن يأمروا أولياءهم نمزع السطر وعلى كفارهم أن يأمروا أولياءهم بالإيمان بمن كفروا به فدل على أن من آمن به منهم إنما هو لمعرفة وقعت له لصدقه لمن آمن به من الإنس وبالله التوفيق. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد بن الصفار قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا يحيى هو بن بكير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب أنه قال قال سعيد بن المسيب إن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بجوامع الكلمة ونصرت بالرعب وبينما أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة رضي الله عنه فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثرونها وصل. قال ابن شهاب وبلغني أن جوامع الكلم أن الله تعالى جمع له الأمور الكبيرة التي كانت تكتب في الكتب له في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك. رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكير، وأخرج مسلم من حديث يونس عن ابن شهاب. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الحسن محمد أبادي قال حدثنا أبو بكر عمر بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا جويرية بن بشير الهجيمي قال سمعت الحسن قرأ يوما هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخرها، ثم وقف فقال إن الله عز وجل جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة، فوالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئا إلا جمعه، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصية الله شيئا إلا جمعه. بارك الله فيك. الثالث من شعب الإيمان وهو باب في الإيمان بالملائكة. وإليه قال والإيمان بالملائكة ينتظم معاني، أحدها التصديق بوجودهم، والآخر إنزالهم منازلهم وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالإنس والجن، مأمورون مكلفون لا يقدرون إلا على ما يقدر على ما يقدرهم الله تعالى عليه، لا يقدرون إلا على ما قدرهم الله. إلا على ما قدرهم إلا على ما قدرهم الله تعالى عليه، والموت جائز عليهم، ولكن الله تعالى جعل لهم أمدا بعيدا فلا يتوفاهم حتى يبلغوه، ولا يوصفون بشيء يؤدى وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى جده، ولا يدعون آلهة كما ادعتهم الأوائل. والثالث الاعتراف بأن منهم رسل الله بيرسلهم إلى من يشاء من البشر، وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض، ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش، ومنهم الصافون، ومنهم خزنة الجنة، ومنهم خزنة النار، ومنهم كتبة الأعمال، ومنهم الذين يسوقون السحابة. وقد ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره. قال الله تعالى في الإيمان بهم خاصة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان فقال عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان فقال فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فصل في معرفة الملائكة. قال الحليمي رحمه الله: من الناس من ذهب إلى أن الأحياء العقلاء الناطقين فريقان، إنس وجن، وكل واحد من الفريقين صنفان أخيار وأشرار، فأخيار الإنس يدعون أبرارا ثم ينقسمون إلى رسل وغير رسل، وأشرارهم يدعون فجارا ثم ينقسمون إلى كفار وغير كفار، وأخبار الجن يسمون وأخيار الجن يسمون الملائكة، ثم ينقسمون إلى رسل وغير رسل وأشرارهم يدعون شياطين. ثم قد يستعار هذا الاسم لفجار الإنس تشبيها لهم بفجار الجن، وقد يحتمل هذا التفسير وجها آخر وهو أن الجن منهم سكان الأرض ومنهم سكان السماء، فالذين هم سكان السماء يدعون الملأ الأعلى ويدعون الملائكة، والذين هم سكان الأرض هم الجن بالإطلاق، وينقسمون إلى أخيار وفجار ومؤمنين وكافرين. وإنما قيل للملأ الأعلى ملائكة لأنهم مستصلحون للرسالة التي تسمى ألوكا. ألا تسمى ألوكا للملائكة؟ الرسالة الألوك. الرسالة الألوك. أنا عندي الولا. ألوكا. الألوكا. وأكثر الناس عنا أن الملك أصله مالك، وإنما الملاك مقلوب، وأنه قيل لواحد الملائكة مالك بمعنى أنه موضع للرسالة بكونه مصطفى مختارا للسماء أن يسكنها، إذ كانت الرسالة منها تأتي سكان الأرض. ومن ذهب إلى هذا قال أخبر الله عز وجل أنه أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فلو لم يكن من الملائكة لم يكن لاستثنائه منهم معنى. ثم قال تعالى في آية أخرى: إلا إبليس كان من الجن ففسق. مألك وأن مألك مقلوب. مألك مقلوب، وأنه قيل لواحد الملائكة. طيب، ثم قال تعالى فئة أخرى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فأبان أن المأمورين بالسجود كانوا طبقة واحدة، إلا أن إبليس لما عصى ولعن صار من الجن الذين يسكنون الأرض. وأيضا إن الله عز وجل أخبر عن الكفار الذين قالوا إن الملائكة بنات الله، فقال تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، فدل ذلك على أن الملائكة من الجن، وأن النسب الذي جعله بين الله تعالى وبين الجن قولهم الملائكة بنات الله تعالى الله عما قالوا علوا كبيرا. وأيضا فإن الإنس هم الظاهرون والجن هم المجتنون الاجتنان المجتنون والملائكة مجتنون. وأيضا فإن الله تعالى لما وصف الخلائق قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فلو كانت الملائكة صنفا ثالثا لما كان يدع إشراف الخلائق فلا يتمدح بالقدرة على خلقه. قال ومن خالف هذا القول والجن المجتنون والملائكة مختبئون. ومش كل ما غاب يسمى جن، وثم يأتي الوصف بعد ذلك الملائكة من الألوهية والجن من النار. يعني إذا أطلق على كل خفي جن غاف الأوصاف وصف يقيد أطلق كده معروفنا. بس إن الجن مجتنون والملائكة مختبئون. نعم. وأيضا فإن الله تعالى لما وصف الخلائق قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار. فلو كانت الملائكة صنفا ثالثا لما كان يدعو أشراف الخلائق فلا يتمدح بالقدرة على خلقه. قال ومن خالف هذا القول قال إن سكان الأرض ينقسمون إلى إنس وجن، فأما من خرج عن هذا الحد لم يلحق اسم الإنس وإن كان مرئيا ولا اسم الجن وإن كان غير مرئي. وإن كان غير مرئي. والذي يدل على أن الملائكة غير الجن أن الله عز وجل لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، أخبر الله عز وجل عن سبب مفارقتهم الملائكة فقال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فلو كان كلهم جنا لاشتركوا في الامتناع عن السجود، ولم يكن في أن إبليس كان من الجن ما يحمله على ألا يسجد. وفي هذا ما أبان أن الملائكة خير والجن خير، وإنهما فريقان شتى. وإنما دخل إبليس في الأمر الذي خوطبت به الملائكة لأن الله تعالى قد أذن له في مساكنة الملائكة ومجاورتهم بحسن عبادته وشدة اجتهاده فجرى في عبادهم. فلما أمرت الملائكة بالسجود لآدم دخل في الجملة الملك الأصلي الملحق بهم، غير أن والملحق بهم غير أن مفارقة الملائكة في أصل جبلتي حملته على مفارقتهم في الطاعة. فلذلك قال الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وأما قول الله عز وجل وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، فيحتمل أن ذلك تسميتهم الأصنام آلهة ودعواهم فيحتمل أن ذلك تسميتهم الأصنام آلهة تسميتهم الأصنام فيحتمل أن ذلك تسميتهم تسميتهم الأصنام آلهة ودعواهم أنها بنات الله عز وجل وتقربهم بعبادتها إلى الله عز وجل. وذلك حين كان شياطين الجن يدخلون أجوافهم ويكلمونهم منها، فكانوا ينسبون ذلك الكلام إلى الله عز وجل. فقال الله عز وجل وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، لأنهم يسمون الأصنام لمكان تكليم الجنة إياهم من أجوافها آلهة، وادعوا أنها بنات الله فأثبتوا بين الله تعالى وبين الجنة نسبا جهلا منهم. قال البيهقي رحمه الله وقد أخبرنا أبو عبد الله الحوض في التفسير لهذه الآية قال أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا قال كفار قريش الملائكة بنات الله تعالى. فقال لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فمن أمهاتهم؟ فقالوا بنات سروات الجن. فقال الله عز وجل ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، يقول إنها ستحضر الحساب. قال والجنة هي الملائكة. وروينا عن قتادة أنه قال ستحضر الحساب للحساب لا. ستحضر الحساب قال والجنة هم الملائكة هي الملائكة. وروينا عن قتادة أنه قال جعلوا الملائكة بنات الله من الجن جعلوا الملائكة بنات الله من الجن وكذب أعداء الله. وعن أبي عمران الجوني أنه قال قالت اليهود إن الله صاهر الجن فخرجت الملائكة. وروينا عن الكلبي أنه قال يقول ذلك لقولهم الملائكة بنات الله، يقول الله عز وجل ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون النار الذين قالوا الملائكة بنات الله. قال ويقال نزلت هذه الآية في الزنادقة، وذلك أنهم قالوا خلق الله الناس والدواب والأنعام، فقال إبليس لأخلقن خلقا أضرهم أضرهم به. خلقا أضرهم به به. فخلق الحياة والعقارب والسباع، فذلك قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قالوا هو إبليس أخزاه الله. قال تعالى عما يشركون. قالوا هو إبليس أخزاه الله. تعالى الله عما يشركون. أخبرناه أبو عبد الرحمن الدهان قال أخبرنا الحسين بن محمد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن محمد بن نصر قال حدثنا يوسف بن بلال قال حدثنا يوسف بن بلال قال حدثنا محمد بن مروان عن الكلبي فذكره. قال الحليمي رحمه الله: وأما قول الله عز وجل خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار، فإنما هو بيان ما ركبه من خلق متقدم، فلم تدخل الملائكة في ذلك لأنهم مخترعون. قال الله عز وجل لهم: كونوا فكانوا، كما قال للأصل الذي منه خلق الجن والأصل الذي خلق منه الإنس هو التراب والماء والنار والهواء، كن فكان. فكانت الملائكة في الاختراع كأصول الجن والإنس لا كأعيانهم، فلذلك لم يذكروا معهم، والله أعلم. قال البيهقي رحمه الله تعالى: وأبين من هذا كله أن الملائكة صنف غير الجن، في أن الملائكة صنف غير الجن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك ما أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي. قال أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا محمد بن يحيى وأبو الأزهر وحمدان السلمي قالوا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. ففي فصله بينهما في الذكر دليل، وفي بينهما في الذكر دليل على أنه أراد نورا آخر غير نور النار، والله تعالى أعلم. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر القطان قال حدثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن صالح المولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن من الملائكة قبيلة يقال لها الجن، وكان إبليس منها، وكان يسوس ما بين السماء والأرض، فسخط الله عليه فمسخه الشيطان الرجيم. قال البيهقي رحمه الله تعالى: فهذا إن ثبت يدل على مفارقة هؤلاء القبيلة غيرهم من الملائكة بالتسمية. فهذا إن ثبت دل على مفارقة هذه القبيلة غيرهم من الملائكة بالتسمية. وزعم مقاتل بن سليمان أن خلق إبليس وخلق هؤلاء وقع من نار السموم ومن مارج من نار، وهم كانوا خزان الجنة، رأسهم إبليس، وكانوا أهل السماء الدنيا، فهبطوا إلى الأرض حين اقتتلت الجن الذين كانوا سكان الأرض، وهم الذين أوحى الله عز وجل إليهم: إني جاعل في الأرض خليفة. وزعم الكلبي أنهم كانوا خزان الجنان، يقال ذلك الجنة، الجن اشتق لهم اسم من الجنة، وكان من ابناء إبليس أقاليد الجنان، وخلقه من مارج من نار، وهي نار لا دخان لها، فاقتتل الجن بنو الجان فيما بينهم، فبعث الله تعالى إبليس من السماء الدنيا في جند من الملائكة، فهبطوا إلى الأرض فأخرجوا الجن بنو الجان منها، وألحقهم بجزائر البحر، وسكنوا الأرض، وهم الذين قال الله عز وجل لهم: إني جاعل في الأرض خليفة، ولم يعني به الملائكة الذين في السماء. قال البيهقي رحمه الله تعالى: فعلى هذا يحتمل إن كان خلق هؤلاء أيضا وقع من مارج من نار أن يكونوا إنما يسمون الجن لما ذكره الكلبي أو لموافقتهم الجن في أصل الخلقة، وخلق غيرهم من الملائكة وقع من نور، وقع من نور كما روينا من حديث عائشة رضي الله عنها قوله: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. يحتمل أن يكون المراد به هذه القبيلة التي يقال لها الجن دون غيرهم من الملائكة، الله تعالى أعلم. قال الحليمي رحمه الله تعالى: ومما يدل على مفارقة الجن الملائكة أن الله عز وجل أخبر أنه يسأل الملائكة يوم القيامة عن المشركين، فيقول لهم: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فتقول الملائكة: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. فثبت بهذا أن الملائكة غير الجن. فقال الشيخ رحمه الله: ويحتمل أن يكون هذا التبري من الملأ الأعلى الذين كانوا لا يسمون جنا، والله أعلم. أخبرنا أبو الحسين بن مشرانة قال أخبرنا قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن عبد الله بن الأصم ابن ولا الأصم الأصم الأصم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن ناركم هذه التي توقدون لجزء لا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وإن السموم الحار التي خلق الله تعالى منها الجنة لا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عامر بن السماك قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا شعيب بن سليمان قال حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان اسم إبليس عزازيلا، وكان من أشرف الملائكة من ذوي الأربعة الأجنحة، ثم أبلس بعد أبلس بعد أبلس بعده. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان إبليس من خزان الجنة وكان يدبر أمر سماء الدنيا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا السري بن يحيى قال حدثنا عثمان بن زفر قال حدثنا يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير في قوله كان من الجن قال كان من الجنانين من الجنانين الذين يعملون في الجنة. أسمك أحسن الله لك بارك الله فيك نكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.